الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا وسهلا بكم أيها الإخوة الأكارم في درس جديد من دروس التاريخ الإسلامي. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى ما يحب ويرضى، وأن يكرمنا أن نعتبر ونتعظ بما نسمع ونتعلم في هذا التاريخ العظيم. إخواني الكرام، أكرمنا الله عز وجل في الدروس الماضية، تكلمنا عن سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه، تكلمنا عن أهم ما حصل في زمانه. أولا تكلمنا عن إنفاذ جيش سيدنا أسامة، ثم كيف واجه سيدنا أبو بكر المرتدين، ثم بعد ذلك عن الفتوحات في زمن سيدنا أبي بكر الصديق، وكيف قاد سيدنا خالد 11 جيشا رضي الله عنه وانتصر فيها جميعا في العراق. وكذلك تكلمنا عن جمع القرآن الكريم ووفاة سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه، هذا أهم ما حدث في زمان سيدنا أبي بكر رضي الله عنه. وسيدنا أبي بكر كما تعرفون كانت خلافته سنتين وثلاثة أشهر، ثم بعد ذلك الآن وصلنا إلى خلافة سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وحكم سيدنا عمر 10 سنين، كانت خلافته 10 سنين، من السنة 13 للهجرة إلى ذي الحجة السنة 23 من هجرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. في الحقيقة إخواني الكرام، كتابنا الذي بين أيدينا ما شاء الله هو يتكلم عن الأحداث، كتاب جميل جدا، هو ممتع ومفيد، يتكلم عن الأحداث والوقائع التي حصلت في زمن الخلفاء الراشدين وفي التاريخ الإسلامي. هناك بحث خاص ومهم هو عن شخصية سيدنا أبي بكر وعن صفات سيدنا أبي بكر وعن حال سيدنا أبي بكر. في الحقيقة لو بقينا دروس طويلة جدا نتكلم عن هذا الموضوع لما انتهينا، ولكن سنمشي مع هذا الكتاب، وأنا أرجو منكم أن تبحثوا وأن تقرأوا. هناك كتب كثيرة ألفت في شخصية سيدنا أبو بكر رضي الله عنه. هو أفضل الأمة بعد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان صديق النبي صلى الله عليه وسلم قبل الإسلام وبعد الإسلام وبعد البعثة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه حبا شديدا، كما تعرفون سئل صلى الله عليه وسلم من أحب الناس إليك؟ قال عائشة، قال ومن الرجال؟ قال أبوها. فكان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يحب سيدنا أبو بكر حبا شديدا، وكان سيدنا أبو بكر هو وزيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من العشر المبشرين بالجنة، وأنفق كل ماله في سبيل الله، وهو صاحب النبي في الغار صلى الله عليه وسلم. وكما تعرفون لو وزن إيمان الأمة كلها في كفة ووزن إيمان سيدنا أبي بكر في كفة لرجح إيمان سيدنا أبي بكر رضي الله عنه. كما تعرفون وقف مواقف عظيمة ومهمة جدا عند وفاة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وعند أزمة المرتدين، فكان له مواقف مهمة جدا، لولا سيدنا أبو بكر لكان انتهى الإسلام، كما مر معنا في قول سيدنا أبو بكر في قول سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه. الآن إخواني الكرام نتكلم عن الرجل الثاني في الإسلام، عن الرجل الثاني بعد سيدنا أبو بكر، سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، الصاحب الثاني لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا عمر كان أول من سمي بأمير المؤمنين، وهو عملاق الإسلام رضي الله عنه. كيف كان استخلاف عمر رضي الله عنه؟ حينما أحس أبو بكر رضي الله عنه أن مرضه هذا هو مرض الوفاة، أراد أن يرشح للمسلمين من يحمل التبعة بعده، خوفا عليهم الاختلاف، فهداه فكره إلى ترشيح عمر، وجعل يستشير الصحابة ممن هم أهل الحل والعقد في هذا الترشيح. إذن سيدنا أبو بكر لم يرشح بنفسه ولم يختار بنفسه ولم يستبد برأيه، بل استشار الصحابة أهل الحل والعقد، فاستشار عبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان وسعيد بن زيد وأسيد بن الحضير وغيرهم من المهاجرين والأنصار، وبعد محاورات مع أبي بكر أجمع القوم على الموافقة على هذا الترشيح. وربما اعترض البعض على عمر من ناحية غلظته وشدته، ولكنه في النهاية كان ينشرح صدره بعد أن يقنعه أبو بكر رضي الله عنه. فلما اطمأن أبو بكر إلى أن أصحاب الرأي والمشورة قد وافقوا على استخلاف عمر، أمر أهله أن يحملوه والناس مجتمعة في المسجد، فأشرف عليهم من حجرة مطلة على المسجد وقال: أيها الناس، أترضون بمن أستخلف عليكم؟ فإني والله ما آلوت من جهد الرأي ولا وليت ذا قرابة، وإني قد وليت عمر بن الخطاب، فاسمعوا له وأطيعوه. قالوا: سمعنا وأطعنا. عندئذ دعا أبو بكر ربه قائلا: اللهم إني لم أرد بذلك إلا صلاحهم، وخفت عليهم الفتنة، فعملت فيهم ما أنت به أعلم، واجتهدت لهم رأيا، فوليت عليهم خيرهم وأقواهم عليهم وأحرصهم على ما أرشدهم. وفي اليوم التالي لوفاة أبي بكر دفن بجوار سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجعل الناس يتتابعون إلى المسجد يبايعون عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكان ذلك في 23 من جماد الآخرة سنة 13 للهجرة. وهكذا أجمعت الأمة على استخلاف سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. إذن إخواني الكرام، هناك شيء مهم جدا في التاريخ الإسلامي أن نعرف كيف وصل الحاكم إلى الحكم. أولا، سيدنا أبو بكر رضي الله عنه كما تعرفون، كما مر معنا، اجتمع الصحابة الكرام المهاجرون والأنصار في سقيفة بني ساعدة، اجتمع المهاجرون والأنصار واختاروا سيدنا أبو بكر رضي الله عنه. كل الصحابة أولا تشاوروا، ثم اختار الصحابة في سقيفة بني ساعدة أهل الحل والعقد، اختاروا سيدنا أبو بكر، وبعد ذلك بايعه كل المسلمين. سيدنا عمر رضي الله عنه كيف كانت خلافته؟ سيدنا أبو بكر رشحه، ولم يرشحه بنفسه، إنما استشار أهل الحل والعقد، استشار أهل الرأي والمشورة من المهاجرين والأنصار، ووافقوا وأجمع المسلمون على ذلك. ذلك الرجل سيدنا عمر الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه البخاري في صحيحه: لقد كان فيما قبلكم من الأمم ناس أو محدثون، فإن يكن في أمتي أحد فإنه عمر. ومعنى محدثون أي ملهمون. ما معنى محدثون أي ملهمون؟ وفي رواية أخرى للطبراني أن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل كيف محدث، قال: تتكلم الملائكة على لسانه. ما معنى محدثون؟ تتكلم الملائكة، عنده إلهام، الله عز وجل يفتح عليه، عنده فراسة، يفتح على قلبه ويفتح على بصيرته، وتتكلم الملائكة على لسانه. ومن ثم رأينا القرآن يوافق عمر في مواضع عديدة، مر معنا كثيرا في الحجاب، في نزول الحجاب، في نزول الحجاب على أمهات المؤمنين، وفي تحريم الخمر. هناك آراء كثيرة جدا كان يراها سيدنا عمر ويوافق القرآن. ولننقل الآن إلى عهد سيدنا عمر وهو ولننتقل الآن إلى عهد سيدنا عمر وهو عهد واصل فيه عمر مسيرة سلفه أبي بكر فيما بدأه من فتوحات. الآن سنتكلم عن الفتوحات في الشام، كما تكلمنا في الدرس الماضي. أولا تكلمنا عن العراق، ثم بعد ذلك انتقلنا إلى الفتوحات في الشام. أمر سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه خالدا أن ينتقل من العراق إلى الشام، ومعه طائفة من جيش العراق. وفضل خالد أن ينتقل عبر بادية الشام المعروفة ببادية السماوة. هذه البادية صحراء، بادية السماوة، وهو طريق لم يعبره جيش قط قبل خالد. هذه الصحراء أول رجل يعبرها هو سيدنا خالد، لأنها طويلة جدا وصحراء، والعبور فيها ليس سهلا أبدا، العبور فيها صعب جدا. لماذا؟ لوعورته وقلة الماء فيه. ولكن خالدا فضله لأنه يريد أن يباغت العدو ويفاجئه فينزل من خلفهم. انظروا إلى مهارة وبراعة سيدنا خالد رضي الله عنه. ووصل سيدنا خالد إلى الشام بعد طول عناء، واجتمع مع قادة الجيوش الأربعة التي أرسلها سيدنا أبو بكر رضي الله عنه، التي بعثها أبو بكر إلى الشام. فوجد خالد أنه لابد من توحيد الجيوش كلها تحت قيادة واحدة. سيدنا خالد قال: لا يمكن أن يكون هناك خمس قواد، لابد من قائد واحد. ولكنه خشي الحرج إن تحدث في من يتولى القيادة العامة لهذه الجيوش، خشي أن يعني أن أن أن يتحرج من الصحابة أن يقول لهم أنني سأكون قائدا عليكم، أو أن يكون هناك قيادة غير سليمة. فلجأ خالد إلى أسلوب رائع في إقناع القوم، وفي نفس الوقت لا يجرح مشاعر أحد القادة الأربعة الذين بعثهم أبو بكر قبله. فكان مما قاله لهم: هلموا فلنتداور الإمارة، فليكن عليها بعضنا اليوم والآخر غدا والآخر بعد غد حتى يتأمر كلكم، ودعوني إليكم اليوم. قال: نحن خمسة، كل يوم يكون واحد أمير، وأنا أول واحد. فأمروه وهم يرون أن الأمر أطول مما صار لهم، قالوا: الحرب ستستمر أيام طويلة. فأمروا سيدنا خالد رضي الله عنه، فاجتمعت بذلك كلمة الجيش على خالد بن الوليد، لأنه إخواني الكرام لا بد أن يكون هناك أمير واحد للجيش وألا تفترق الكلمة. فلذلك كان أول أمير هو سيدنا خالد. وانظروا إلى مهارته وإلى براعته وإلى قوته رضي الله عنه. فاجتمعت بذلك كلمة الجيش على خالد بن الوليد قائدا لهذا اليوم. فقسم خالد الجيش إلى كراديس، إلى فرق، كل فرقة من 1000 رجل يقودهم أشجع القادة، ليظهر بذلك أن المسلمين كثرة. إذن سيدنا خالد قسم الجيش، انظروا إلى هذه الخطط العسكرية العبقرية. فقسم خالد الجيش إلى كراديس، إلى فرق، كل فرقة من 1000 رجل يقودهم أشجع القادة. لماذا؟ ليظهر بذلك أن المسلمين كثرة. الآن أيها الإخوة الكرام، نتكلم عن معركة من أهم المعارك في التاريخ كله، معركة اليرموك معركة مهمة جدا في كل التاريخ، ليس في تاريخ سيدنا عمر فقط وإنما في التاريخ كله. وكانت مواجهة عند نهر اليرموك، وعدد المسلمين يومها 40,000. في معركة اليرموك كان عدد المسلمين 40,000 وعدد الروم 250,000. المسلمون 40 والروم 250,000، المسلمون 40,000 والروم 250,000. فكانت تفوق الروم في العدد والعتاد، فكانت تفوق الروم في العدد والعتاد بارزا، حتى قال رجل من المسلمين مستهولا المنظر: ما أكثر الروم وأقل المسلمين؟ الروم عددهم كبير والمسلمون عددهم قليل. فسمعها خالد فغضب وصاح: بل ما أقل الروم وأكثر المسلمين، إنما تكثر الجنود بالنصر وتقل بالخذلان. والله لوددت أن الأشقر، يعني فرسه براء من توجيه، وأنهم أضعفوا في العدد. يعني هو يتمنى سيدنا خالد أن الروم ضعفين أكثر، أضعفوا في العدد، لأن عنده إيمان وعنده قوة. وكان فرس خالد قد حفي من مشيه الطويل ببادية الشام. إن هذه الكلمات لتنم عن قائد رباني، قائد رباني يعلم أنه ليست العبرة بالكثرة، وإنما العبرة في الفئة التي يكون معها الله تبارك وتعالى ولو قلت. وكم من فئة، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. بل ويقول إن وجود فرسه في هذه المعركة أحب إليه من لو كان عدد عدوه الضعف. وأمر خالد بتلاوة سورة الأنفال قبل المعركة. انظروا يعرف أسباب النصر. أمر سيدنا خالد رضي الله عنه بتلاوة سورة الأنفال حتى تتعلق القلوب بالله عز وجل، وحتى يزيد إيمان الصحابة الكرام. وأمر خالد بتلاوة سورة الأنفال قبل المعركة، وقام أبو هريرة يذكر الناس، وكذلك فعل أبو سفيان. سيدنا أبو سفيان أسلم رضي الله عنه وحسن إسلامه وأبلى بلاء حسنا في معركة اليرموك، فثبت الناس. وبينما المسلمون كذلك، إذ جاء بريد الخليفة يتخطى الناس، المسلمون في هذه الحال يتجهزون لمعركة اليرموك، جاء بريد سيدنا أبي بكر رضي الله عنه يتخطى الناس ويسأل عن خالد، والناس وراءه ويريدون أن يعرفوا أخبار المدينة. والبريد يبشرهم بالخير، البريد الرجل الذي كان معه رسالة كان يقول للصحابة الأمور بخير ويبشرهم بالخير، حتى وصل إلى خالد وأخبره بوفاة أبي بكر الصديق رضي الله عنه. جاء البريد وأخبر سيدنا خالد، أول شيء لم يخبر الصحابة الذين قبله حتى لا تنهار معنوياتهم، أخبره بوفاة سيدنا أبي بكر الصديق. فسر خالد من حسن تصرف البريد، لأن وأسر الخبر، سيدنا خالد أسر الخبر حتى لا يجزع الجند. وانظروا يعني إلى قوة شخصية سيدنا خالد رضي الله عنه. صحيح أن وفاة سيدنا بكر مصيبة عظيمة، ولكن نحن الآن في موقع وفي معركة والروم وعدد كبير، فكان لابد من شخصية قوية رضي الله عن سيدنا خالد. وتواجه الفريقان ونشبت معركة، وصفها ابن كثير بقوله معركة حامية الوطيس، مستعيرة الأوار، السيوف تخطف الأرواح وتزيل الهام وتفري الأجسام، معركة عظيمة جدا. وأثناء هذه المعركة خرج أحد أمراء الروم الكبار من الصف. وهذا الأمير كان اسمه جورج أو جورجة. واستدعى خالد بن الوليد، استدعى سيدنا خالد رضي الله عنه، فجاء إليه حتى اختلفت أعناق فرسيهما. فقال جورجة: يا خالد أخبرني ولا تكذبني أو ولا تكذبني، فإن الحر لا يكذب، ولا تخادعني، فإن الكريم لا يخادع. انظروا ماذا يسأل، يقول هذا الأمير: هل أنزل الله على نبيكم سيفا من السماء فأعطاكه فلا تسله على أحد إلا هزمتهم؟ انظروا هذا السؤال، لأن كما مر معنا سيدنا خالد في كل معارك ينتصر، فهذا يستغرب، يقول: هل أنزل الله على نبيكم سيفا من السماء فأعطاكه فلا تسله على أحد إلا هزمتهم؟ قال: لا. قال: فبما سميت سيف الله؟ قال: إن الله بعث فينا نبيه فدعانا ونفرنا منه ونأينا عنه جميعا. كما تعرفون سيدنا خالد تأخر إسلامه وحارب النبي صلى الله عليه وسلم في عدة أماكن، ثم بعد ذلك حسن إسلامه رضي الله عنه، ثم إن بعضنا صدقه وبعضنا كذبه وباعده، فكنت في من كذبه وباعده، ثم إن الله أخذ بقلوبنا ونواصينا فهدانا به وبايعناه، فقال لي أنت سيف من سيوف الله. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال لسيدنا خالد أنت سيف من سيوف الله، سله الله على المشركين ودعا لي بالنصر، فسميت بذلك، فأنا من أشد المسلمين على المشركين. فقال جرجة يا خالد إلى ما تدعون أنتم، إلى ما تدعون؟ قال إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله والإقرار بما جاء من عند الله عز وجل. قال فمن يجيبكم؟ قال فمن لم يجيبكم، عفوا، قال فمن لم يجيبكم؟ قال فالجزية، الذي لا يجيب يدفع الجزية ونمنعهم ونحميهم. قال فإن لم يعطيها؟ قال نؤذنه بالحرب. أولا ندعوهم إلى الله، هذا هو قانون الحرب في الإسلام عندنا، أولا الدعوة إلى الله عز وجل، قانون الدعوة، أولا الدعوة إلى الله عز وجل، إذا لم يستجب تفرض عليه الجزية ويحميه المسلمون، إذا لم يدفع الجزية نقول له أننا سنحاربك ثم نقاتله. قال فما منزلة من يجيبكم ويدخل في هذا الأمر اليوم؟ قال منزلتنا واحدة فيما افترض الله علينا، شريفنا ووضيعنا وأولنا وآخرنا، ما عندنا تفرقة، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قال جرجة فلمن دخل فيكم اليوم من الأجر مثل ما لكم من الأجر والذخر؟ أنتم أسلمتم قبل سنوات، الذي يسلم اليوم له نفس الأجر؟ قال نعم وأفضل. قال وكيف يساويكم وقد سبقتموه؟ قال إنا قبلنا هذا الأمر عنوة وبايعنا نبينا وهو حي بين أظهرنا. نحن لما أسلمنا، قال سيدنا خالد، أسلمنا والنبي صلى الله عليه وسلم معنا بين أظهرنا، تأتيه أخبار السماء يخبرنا بالكتاب ويرينا الآيات، وحقا وحق لمن رأى ما رأينا وسمع ما سمعنا أن يسلم ويبايع. الذي يرى وجه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والذي يسمع أخباره ويجلس مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حق له أن يسلم. وإنكم أنتم لم تروا ما رأينا ولم تسمعوا ما سمعنا من العجائب والحجج، فمن دخل في هذا الأمر منكم بحقيقة ونية كان أفضل منا. فقال جورج أو هذا جورجة بالله لقد صدقتني ولم تخادعني، بالله لقد صدقتني ولم تخادعني. قال خالد تالله لقد صدقتك، وإن الله ولي ما سألت عنه. فعند ذلك قلب جورجة الترس ومال مع خالد وقال علمني الإسلام، فمال به خالد إلى فسطاته إلى جيشه فشن عليه قربة من ماء ثم صلى به ركعتين، فصلى هذا الرجل ركعتين، وظن جنود خالد عفوا وظن جنود الروم أن هذا الأمير يحتال على خالد يفعل المكر والخديعة، هكذا ظن الروم، فلما رأوا انقلابه إلى خالد حمسهم ذلك ظنا أنه نجح في حيلته، فهجموا على مواقع المسلمين في هذه الناحية فأزالوهم عن موقفهم، ولكن خالدا وجرجة خرجا من الخيمة وجرجة يقاتل في صفوف المسلمين. هذا الأمير، هذا الأمير الذي كان مع الروم صار يقاتل مع المسلمين، فتنادى المسلمون وثابوا وتراجعت الروم، وجعل خالد وأنا والله لم أضبط اسمه بالضبط جرجة يعملان بسيوفهما في جند الروم، واستشهد هذا الأمير في هذه المعركة ولم يصلي لله سوى هاتين الركعتين. هذا الأمير الذي أسلم لم يصلي سوى هاتين الركعتين واستشهد في هذه المعركة، وانتهى يوم اليرموك وكان الظفر فيه للمسلمين، واستشهد من المسلمين 3000، 3000 مسلم استشهد في هذه المعركة، وقتل من الروم 12,000، وفرت جيوش الروم إلى دمشق، وفر هرقل إلى أنطاكيا. إخواني الكرام أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان عدد الروم كان 250,000 وعدد المسلمين 40,000، وانتصر المسلمون بفضل الله عز وجل. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى يمد المسلمين بنصره وتأييده وقوته، والنصر ليس بالعدة ولا بالعتاد وإنما بتوفيق ونصر وتأييد الله سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا إخواني الكرام وبارك الله فيكم، ونكمل هذه الدروس وإن شاء الله وهذا الموضوع في الدرس القادم. أسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم وأن يحفظكم. قولوا معي جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.